الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل لنا ولشيخنا ولوالدينا ولحافظنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء الذي يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعانة بغير الله تعالى. قوله رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعانة بغير الله تعالى. قوله من الشرك، هل يراد به الشرك الأكبر، هل يراد به الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر؟ الظاهر من كلامه رحمه الله تعالى أنه أطلق الشرك هنا، والشرك إذا أطلق فإنه يراد به الشرك الأكبر، ولكن الاستعاذة لا تكون شركا أكبر، لا تكون شركا أكبر إلا إذا استعاذ المخلوق، استعاذ المخلوق بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، فإذا فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر. وفي هذا التبويب مسائل: المسألة الأولى مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. الاستعاذة بالله عز وجل عبادة، ومن أشرف العبادات، فإن فيها التجاء واعتصام بالله عز وجل، وهرب إلى الله سبحانه وتعالى مما يخاف العبد، مما يخاف العبد فهو يأمل إلى الله ويلتجئ ويعتصم بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل أعوذ برب الناس. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق. والله أمرنا أن نستعيذ به، والاستعاذة به هنا عبادة له. فإذا كانت الاستعاذة عبادة لله عز وجل من أشرف العبادات التي اجتمع فيها القول والقلب، الاستعاذة يجتمع فيها عبادتان: عبادة القلب وعبادة القول. أما عبادة القلب فإن القلب يلجأ ويعتصم ويلوذ ويلصق بجناب ربه سبحانه وتعالى، وأما عبادة اللسان فهي قوله ونطقه بالعوذ. فإذا كانت هذه الاستعاذة عبادة فصرفها لغير الله يكون شرك، فصرفها لغير الله عز وجل يكون شركا. فإيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أن العبد يجرد استعاذته لله عز وجل ولا يصرفها إلا لله سبحانه وتعالى، ومتى ما صرف الاستعاذة لغير الله فإنه يكون مشركا شركا أكبر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: الاستعاذة معناها الاستعاذة من العوذ، والعوذ أصله في اللغة الالتصاق والاعتصام والالتجاء، كما جاء في الأثر: أطيب اللحم الوذغ باللحم، أطيب اللحم الوذغ بالعظم، أي ألصقه بالعظم. فأصبح معنى الاستعاذة الالتصاق. وأما معناها من جهة الاصطلاح فهو اعتصام العبد والتجاؤه بقلبه وجوارحه إلى الله سبحانه وتعالى فيما يخاف ويرهبه فيما يخافه ويرهبه. هذا هو الاستعاذة، أو هذه هي الاستعاذة، الاعتصام بالله والالتجاء إليه فيما يخافه العبد، فهو يهرب مما يخافه إلى ما يأمنه. ولا شك أن الأمان لا يجده العبد على وجه الكمال إلا عند الله سبحانه وتعالى، الأمان لا يوجد إلا عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى الاستعادة. المسألة الأخرى، الاستعادة هل هي خاصة بالله عز وجل، وهل يجوز للمخلوق أن يستعيذ مخلوق مثله؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم بعد اتفاقهم وإجماعهم على أن ما كان من خصائص الله وفيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه لا يستعاذ فيه إلا بالله، ما كان من خصائص الله أو فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه لا يستعاذ فيه إلا بالله، هذا محل إجماع. وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم في الاستعاذة المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق وليس هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى. مثال ذلك أن يستعيذ رجل من أبناء رجل فهم آذوه وآذوا أولاده فقال أعوذ بك من أولادك، أعوذ بك من أولادك، هل يجوز ذلك؟ هذه المسألة وقع فيها الخلاف، فمن أهل العلم من جوز ذلك وقال يجوز الاستعاذة بالمخلوق بشروط. الشرط الأول أن يكون المخلوق حيا حاضرا، والشرط الثاني أن يكون قادرا، والشرط الثالث أن لا يكون المستعاذ منه مما هو من خصائص الله، أن لا يكون المستعاذ منه هو من خصائص الله عز وجل كالإحياء والإماتة وبعث من في القبور وما شابه ذلك. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة أجاز الاستعاذة بالمخلوق. وذهب آخرون إلى أن الاستعاذة من خصائص الله عز وجل وأنه لا يستعاذ بغير الله، وقد نقل شيخ الإسلام اتفاق الأئمة الأربعة على أنه لا يستعاذ بغير الله وأطلق هذا الحكم، وجعل أحمد أنه قال في حديث خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قال إنه لا يستعاذ المخلوق، ولو كان القرآن لو كان كلام الله مخلوقا لما جاز الاستعاذة به. ولا شك أن هذا أكمل، هذا القول أكمل من جهة تجريد التوحيد، لكن القول الأقرب والأصح أنه إذا كان الاستعاذة المخلوق اجتمع فيها التجاء القلب واعتصاله والركون إلى المخلوق مع قول اللسان فإنه لا يجوز ويكون من الشرك الأصغر. أما إذا كان لجوءه واعتصامه وتعلق قلبه وركون قلبه إلى الله عز وجل وإنما استعاذ بلسان من ذلك الرجل من المخلوق فإنه يجوز. واضح؟ إذا اجتمع في العمل لجوء القلب واعتصام القلب مع قول اللسان فإن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز. وإذا كان الاعتصام بالله والالتجاء إلى الله عز وجل وتعلق بالله ولكنه ظن أن هذا المخلوق أي شيء سبب في دفع هذا المؤذي فنقول الاستعاذة هنا تجوز. ومما يدل على الجواز أحاديث، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عقبة بن عمرو البدري أنه كان يضرب غلاما أو جارية له فكانت تقول أعوذ بالله ولا يعيذ، فقالت أعوذ برسول الله وهذا الحديث جاء لمسلم من طريقين، من طريق شعبة رواه عنه ابن أبي عدي وذكر هذه اللفظة أعوذ برسول الله، ورواها أم محمد بن جعفر وهو تربيبه ولم يذكرها، فكأنها المحفوظ في هذا الحديث عدم ذكر أعوذ برسول الله. لكن جاء في صحيح مسلم، جاء في مسلم بن أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما كسرت إناء أتت به أحد زوجاته صلى الله عليه وسلم، وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعوذ برسول الله أعوذ برسول الله. وهذا الحديث لا بأس بإسناده. وجاء أيضا الحسن أنه ذكر ذلك أيضا في قصة المرسلة أن تعوذ برسول الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث أم سلمة يعوذ عائد بالبيت. فهذه الأحاديث تدل على جواز الاستعاذة على القول الذي ذكرناه إذن القول الصحيح في الاستعاذة المخلوق تجوز في صورة واحدة، وهي أن يستعيذ بلسانه وقلبه واعتصامه والتجاه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يستعيذ بهذا المخلوق بلسانه ويجعله سببا لدفع ذلك الضر. أما إذا اختل أحد هذه الشروط فإن الاستعاذة لا تجوز، وقد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر. فتكون أكبر إذا استعاذ بميت أو بغائب أو فيما هو من خصائص الله عز وجل، كمن يعوذ بالأولياء الأموات بدفع الضر عنه، نقول هذه الاستعاذة شرك أكبر ينافي التوحيد من أصله. أو يستعيذ بغائب ليس بحاضر، وهذا الغائب لا يبلغه ذلك القول، ويظن أنه يسمعه وأنه يستطيع نفعه وضره، فهنا نقول أيضا هذه الاستعاذة شرك أكبر مخرج من دائرة الإسلام. هذه المسألة الثانية. استدل المؤلف رحمه الله تعالى على أن الاستعاذة عباد الله عز وجل بقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية يخبر ربنا سبحانه وتعالى أن رجالا من المشركين ومن أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فهذا الأمر الذي يفعله أهل الجاهلية هو التجاء واعتصام وركون إلى غير الله عز وجل في دفع هذا الضر الذي يخشونه أو جلب النفع الذي يرجونه. وقد ذكر ذلك ابن عباس والحسن ومجاهد وغير واحد من أهل العلم في تفسير هذه الآية، وأن الجن كانوا يخافون من الجن، كانوا يخافون من الإنس ويفرقون منهم، وإذا نزل الإنس في وادي تفرق الجن عنهم خوفا منهم، فلما سمعوا الإنس إذا نزلوا بالأود يعوذون بأسيد هذا الوادي يعوذون بالجن، عرف الجن أن الإنس يفرقونهم كما هم يفرقون الإنس فزادوهم رهقا. وقد اختلف أهل التفسير في قوله تعالى فزادوهم رهقا، من الذي زاد رهقا؟ هل هم الجن أو الإنس؟ على قولين، فقال بعضهم أن الإنس لما استعاذوا بالجن وعظموهم في قلوبهم ازداد الجن لهم تخويفا وتهويلا فعاد الرهق على من؟ على قلوب الإنس. هذا القول الأول، هذا هو المشهور. القول الثاني أن الذي ازداد رهقا هم الجن، ورهق الجن هنا المراد به الزهوم والغرور والتكبر والتجبر على بني آدم، فزاد الإنس بخوفه الجن أي شيء؟ غرورا وزهوا وفخرا وتجبرا على الإنس، فيعود الرهق على من؟ على الجن. وكلا القولين صحيح، فإن الإنس لما استعاذوا بالجن الجن تسلطوا عليهم وزادوهم خوفا وزادوهم تخويفا وإرعابا، وكذلك لما خاف الإنس الجن ازداد الجن أيضا بهذا الخوف من الإنس زهوا وفخرا وخيلاء وتجبرا وتكبرا، وكلا المعنيين صحيح. هذه مسألة. المسألة الثانية في هذه الآية مناسبتها أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل، وأن صرف لغير الله من الشرك، وأن صرف لغير الله من الشرك الأكبر. ولذلك وصف الله أهل الجاهلية بأنهم يستعيذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأن العوذ من غير الله سبحانه وتعالى لا يدفع عن صاحبه شيئا ولا يجلب له نفعا. المسألة الثالثة فيه دلالة على أن الجن فيهم رجال وفيهم إناث، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، فالشياطين منهم ذكور ومنهم إناث ومنهم رجال ومنهم إناث، وهذا محل إجماع. المسألة الرابعة ما حكم من استعاذ بالجني، ما حكم من استعاذ بجني يراه أو يسمعه أو يعلم بمكانه، لو أن شخصا خاطبه جني فقال أعوذ بك من أتباعك، ما يكون حكمه؟ هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. أما إذا كان استعاذته بهذا الجني على أنه يدفع الضر استقلالا أو أنه ينفع استقلالا فهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. الحالة الثانية إذا استعاذ بجني وهذا الجني لا يراه ولا يسمعه ولا يعلم بحاله، فإن استعاذته هنا بغائب غير حاضر ينزل استعاذة منزلة الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر إلا الله ويكون شركا أكبر. الحالة الثالثة أن يستعيذ به فيما لا يقدر عليه إلا الله أو من خصائص الله، فيكون الاستعاذة هنا أيضا من الشرك الأكبر. الحالة الرابعة أن يستعيذ به فيما يقدر عليه وهو يخاطبه ويسمعه، فإن الاستعاذة هنا محرمة وتكون من الشرك الأصغر لتعلق القلب بهذا الجني. واضح؟ إذا كان يخاطبه أو يسمعه واستعاذ به فيما يقضي عليه ذلك الجني فإن الاستعاذة محرمة، لأن الاستعانة بالجن على وجه العموم كلها لا تجوز، الاستعانة بالجن والاستعانة منهم كلها لا تجوز على التحريم، وإنما الذي يستعان به ومن هو الله سبحانه وتعالى. لكن لا نقول أنه مشركا شركا أكبر. لماذا نقول وقع في الشرك الأكبر؟ أولا لأن هذا الجني يخاطبه فهو بمنزلة الحي الحاضر، وثانيا أن استعاذته به في شيء يقدر عليه، وثالثا أن هذا المستعاذ منه ليس من خصائص الله، فيدور بين الشرك الأصغر. أما التحريم بلا التحريم محرم بالاتفاق، وإلا بقي هل هو من الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ نقول أنه من الشرك الأصغر إلا في الحالات السابقة. إذا هذه الآية يبين الله فيها أن الإنس كان يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة، وأن الاستعاذة بالجن محرمة ولا تجوز، وهي تدور بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر. قال بعد ذلك وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منزله ذلك. الحديث هذا الحديث رواه مسلم من حديث يعقوب من حديث الحارث يعقوب عن أبي أبي يعقوب عن بسر بن سعيد عن سعد وقاص عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها. والحديث في مسائل. المسألة الأولى أورده أو استدل به المؤلف على أنه لا يستعاذ بغير الله، وهذا هو أكمل أنواع العبودية لله في باب الاستعاذة. والاستعاذة لها أحوال، أحوال المستعيد مع أحوال المستعيد مع استعادته لها أحوال. الحالة الأولى وهي أكملها أن يستعيذ بالله وحده. الحالة الثانية أن يستعيذ بالله ثم يعقب بقوله ثم بفلان. استعيذ بالله ثم بفلان، وهذا دون الحالة الأولى. الحالة الثالثة أن يستعيذ بمخلوق، أن يستعيذ بمخلوق، أن يقول استعيذ بالله وفلان، استعيذ بالله وفلان، التشريك مع التشريك بالاستعاذة مع الخالق مع الخالق بالمخلوق، التشريك بالاستعاذة بين الخالق والمخلوق، وهذا شرك أصغر. الحالة الرابعة أن يستعيذ المخلوق وحده على التفصيل السابق، إن كان فيما يقدر عليه المخلوق وليس من خصائص الله، وهو لم يتعلق قلبه ولم يلتجئ إلى ذلك المخلوق إلا فعل على كونه سبب، فهذا جائز. الحالة الرابعة أو الخامسة أن يستعيذ بالمخلوق فيما لا يقدر إلا الله أو هو من خصائص الله فيكون مشركا الشرك الأكبر. هذه أنواع الاستعاذة، فأكملها وأفضلها أن يستعيذ بالله وحده ثم بعد ذلك يستعيذ بالله ثم فلان يعقب ثم، والأصل في هذا المقام ألا يستعيذ إلا بالله، ولا يقول أستعيذ بالله من فلان، وإنما يقول أستعيذ بالله وحده، وإن عقب ثم فالصحيح على التفصيل السابق أنه يجوز. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قوله من نزل منزلا، هذا اللفظ عام، فأي منزل تنزله سواء تملكه أو لا تملكه فإنك تقول هذا الدعاء، سواء كان في سفر أو حضر، فتقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذه سنة يقولها المسلم حتى يحفظ، حتى يحفظ من الشرور. الحالة الثالثة أو المسألة الثالثة قوله أعوذ بكلمات الله. كلمات الله تنقسم إلى قسمين، كلمات مسموعة، كلمات مسموعة متلوة، وكلمات مشاهدة مخلوقة. كلمات مخلوقة وكلمات مسموعة. أما الكلمات المسموعة فهي كلمات الله التي هي كلامه، أعوذ بكلمات الله التامات، الكلمات قول أعوذ بكلمات الله، الكلام هو ليس هذا القسم قسمين، إنما هي آيات الله تنقسم إلى قسمين، الكلام كلام واحد وهو ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. قول أعوذ بكلمات الله المراد بالكلمات هنا كلمات الله، وهي تنقسم إلى قسمين، كلمات شرعية وكلمات كونية. الكلام هنا ينقسم إلى قسمين، كلمات شرعية وكلمات كونية. والكلمات الشرعية هي ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه، والكلمات الكونية هي كل ما قضاه الله عز وجل في هذا الكون، سواء أحبه الله أو لم يحبه، سواء رضيه أو لم يرضاه، فإنه يدخل في عموم كلمات الله الكونية. والمراد بالكلمات هنا، المراد بالكلمات هنا كلام الله الذي هو يشمل النوعين، يشمل النوعين. فنعوذ بكلمات الله التامة سواء قضاء، سواء الكونية أو الشرعية، سواء الشرعية أو الكونية. فقوله أعوذ بكلمات الله المراد بذلك كلام الله سبحانه وتعالى الشرعي والكوني. والاستعاذة بكلام الله عز وجل استعاذة بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولو كان الكلام مخلوق لما جاز الاستعاذة به، لو كان الكلام مخلوق لما جاز الاستعاذة به. وهذا الذي استدل به أهل العلم على أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنه صفة من صفاته. إذ لو كان القرآن مخلوقا أو كان كلام الله مخلوق لجاز الاستعاذة بجميع بجميع المخلوقات، بجميع المخلوقات، وهذا محرم بالإجماع، وهذا محرم بالإجماع. فلقوله أعوذ بكلمات الله، الكلمات هنا هي إضافة صفة إلى موصوف، وهو كلام الله عز وجل يتكلم به سواء شرعا أو كونا، كله ينسب إليه سبحانه وتعالى ويوصف بأنه كلامه سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فكلمات الله صفة من صفاته. هنا مسألة، هل يجوز سؤال الصفة أو هل الآن فرق بين سؤال الصفة وبين التوسل بالصفة وبين الاستعاذة بالصفة؟ واضح؟ أما سؤال الصفة فهذا لا يجوز وهو محرم. سؤال الصفة محرم ومن الشرك، محرم ومن الشرك. قال شيخ الإسلام أن من قال يا رحمة الله أنه وقع في الشرك الأكبر، لأن الرحمة لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بالله عز وجل. فسؤال الصفة من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. الصغل يا يد الله، يا قدرة الله، يا رحمة الله، يا عزة الله، يا مثلا يا جلال الله وما شابه، هذا كله من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. هذا سؤال الصفة. الحالة الثانية الاستعاذة بالصفة، والاستعاذة يقول أعوذ بعزة الله، أعوذ بقدرة الله، أعوذ بجلال الله، أعوذ بكلام الله. نقول هذا جائز ولا حرج فيه، وقد ورد في خطاب الشارع. القسم الثالث التوسل بالصفة. اللهم إني أتوسل إليك برحمتك، اللهم إني أتوسل إليك بجلالك، بعزتك، بقوتك، بكلامك. نقول هذا أيضا جائز. إذن الصفة يجوز التوسل بها ويجوز الاستعاذة بها، أما الكلام أما سؤالها فلا يجوز. أما الاسم فيجوز سؤاله ويجوز الاستعاذة به ويجوز التوسل به. مثال ذلك يا رحمن، يا رحيم، يا عزيز، يا جبار، هذا كل دعاء لأسماء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كذلك أعوذ بالقوي، أعوذ بالعزيز يجوز. كذلك التوسل أتوسل إليك بأسمائك، واضح؟ أتوسل إليك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يقول جائز. إذا هناك فرق بين سؤال الصفة والاستعاذة بالصفة والتوسل بالصفة. الاستعاذة التوسل جائز، وسؤال الصفة من الشرك الأكبر. قوله من شر ما خلق، هذه مسألة، هل يضاف الشر إلى الله عز وجل؟ مسألة، هل يضاف الشر إلى الله عز وجل؟ نقول الشر يتعلق بأفعال الله ويتعلق بمفعولات الله عز وجل. أما من جهة أفعال الله فليس فيها شر البتة، والشر ليس إليه. يعني من جهة أفعال الله فإن الله سبحانه وتعالى لا ينسب إلى في أفعاله إلى شر، وليس في أفعاله شر. هذا من جهة أفعاله. القسم الثاني من جهة مفعولاته ومخلوقاته، هل فيها شر؟ نقول نعم، نقول المخلوقات فيها شر، لأن المخلوقات تنقسم إلى أقسام. مخلوقات لا شر فيها البتة، كالجنة والملائكة وذوات الأنبياء والرسل، هؤلاء لا شر فيهم. القسم الثاني من يشتمل على خير وشر، هذا عامة المخلوقات. القسم الثالث من شو شر بالنسبة لذاته، كإبليس، فإبليس شر بالنسبة لذاته وشر، لكن بالنسبة لحكمة الله في خلقه ليس شرا محضا، أما من جهة ذاته فهو شر محض. هل ينسب ويضاف الشر إلى الله عز وجل؟ نقول جاء في الحديث والشر ليس إليك، ومعنى ذلك أن الشر لا يضاف إلى الله استقلالا لا من جهة مفعولاته ولا من جهة أفعاله، وإنما جاء إضافة الشر إلى الله عز وجل في ثلاثة أحوال. أولا أن يضاف الشر إلى عموم خلق الله عز وجل، هذا القسم الأول، أن يضاف الشر إلى عموم خلق الله مثل قوله من شر ما خلقت. القسم الثاني أن يضاف إلى المخلوق من شر ما خلق، أضاف الشر ليش؟ إلى المخلوق. القسم الثالث أن يحذف فاعله، أن يضاف ويحذف فاعله، في قوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، من المراد بذلك؟ الذي أراد ذلك ومن هو الله، ولكن أدبا مع الله عز وجل لم يضيفوه إلى من؟ إلى الله، وإلا جميع المخلوقات خيرها وشرها كلها من خلق الله عز وجل، الله هو الذي خلق الخير وهو الذي خلق الشر أيضا سبحانه وتعالى، لكن لا يضاف الشر إلى الله عز وجل إلا في الحال الثلاث، إما أن يضاف في عموم خلقه، إما أن يضاف إلى فاعله، وإما إلى ما يتصف به وهو المخلوق، وإما أن يضاف محذف إضافة الله محذف الفاعل وهو ربنا سبحانه وتعالى محذف فاعله. قوله فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل، هذا الحديث فيه أنه قال ذلك مرة واحدة، وهذا هو المحفوظ، جاء عند الترمذي أنه يقولها ثلاثة، لكن لفظ الثلاث لفظة غير صحيحة، والمحفوظ أنه يقول هذا الدعاء مرة واحدة إذا نزل المنزل، وهذا السنة. المسألة الأخيرة في هذا الحديث قوله فإنه لا يضره ذلك، ومعنى ذلك أنه ولو أصابه ما يخاف ويتأذى منه فإنه لا يضره، ولكن لا بد أن يكون القائل قائلا لهذا الذكر وهو موقن، لا يقول من باب أن يجرع لسانه فقط، فإن كثيرا من الناس يقول هذا الذكر وهو يجري على لسانه مجرى جميع مجرى عموم أقواله، أما الذي يقول هذا الذكر مع اعتماده وتعلقه ولجوئه واعتصام الله عز وجل أن الله لا أن الله يدفع ذلك الضر عنه، وأخذ هذا الحديث مأخذ المؤمن المصدق الموقن بصدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر، فإنه ولو أصابه ما أصابه فإنه لا يضره لا في جسده ولا في دينه، أما إذا لم يقل ذلك فإنه لا يأمن الضرر لتخلف هذا الشرط. وقد قيل قال حتى يرتحل من ذلك المنزل، أي لو أصاب ما أصابه فإنه لا يضر بإذن الله عز وجل أخذا بهذا الحديث. هذا ما يتعلق بهذا الباب. ثم قال في مسائل، المسألة الأولى تفسير آية الجن، وقد وضحنا أن تفسيرها أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. المسألة الثانية كونه من الشرك، هذه المسألة متى يكون الاستعاذة بغير الله شرك، متى تكون الاستعاذة شرك أو ما أقسام الاستعاذة، متى تكون الاستعاذة شرك، سمي شرك واحد. إذا كان من خصائص الله سبحانه وتعالى، كان يستعين بالإحياء، يستعين برجل أن يدفع عنه الموت أو يدفع عنه المرض أو يدفع عنه مثلا أمر من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، هذا. وثانيا الاستعاذة بغير الحي الحاضر، أن لا يكون حيا أو لا يكون حاضرا، فإذا كان غائبا واستعاذ به فإنه يكون مشركا شركا أكبر، لكن لو استعاذ برجل قال أعوذ بفلان، واضح، وهو يرى أن الذي يحضره سيبلغه هذا العوض، يعني مثلا أعوذ بوالدك مثلا، ويريد أن يبلغ هذا الإبن أباه أن فلان استعاذ بك من العدو الفلاني أو من الظالم الفلاني، فهنا يكون هذا فيه لا يبلغ به الشرك الأكبر، لكن نقول لا يجوز هذا التلفظ، لا يجوز هذا التلفظ لأنه يوهم، لأنه يوهم ومحل تعلق لهذا المهم محل ظن أنه يعلم الغيب أو أنه يسمعك من بعيد. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إن أن لا يكون ذلك المستعاذ به غير قادر. هنا مسألة، إذا استعاذ بغير القادر وهو حي حاضر وليس من خصائص الله، ماذا يكون حكمه؟ هل يكون شرك أكبر أو شرك أصغر؟ شخص الآن استعاذ بمقعد، رجل مقعد، وقال أعوذ بك من هذا الظالم، أو استعاذ من ريوب من دفع أسد، أعوذ بك أن تدفع هذا الأسد عني أو تدفع عني هذا العدو، نص أو حرامي أو سارق، وعندك رجل مقعد، فقلت أعوذ بك منه، أعذني منه، هل نقول حي وحاضر ومثله يقدر؟ لو كان صحيحا سليما لقدر على دفع هذا العدو، لكن في حالته هذه ما يدفع. فنقول هذا القول محرم ولا يجوز، وهو من العبث والسفه الذي لا ينفع صاحبه. أما يعتقد أن عنده شيء من السر يستطيع به أن يدفع ذلك العدو وهو مقعد، فإنه يكون من الشرك الأكبر. أما إذا من شدة الخوف أو شدة الهول قام يقول هذا الكلام، فهذا كلام لا يرجع إليه ولا يؤبه به ولا يؤخذ من ذلك القائل. بعض الناس لا، إذا خاف ينادي أمه، ولا لا إذا رجع قال خاف ينادي يا أمه يا أمي يا كذا، نقول هذا عبث ولا فاد، يجعل اللسان دون قصد، ولا يسمى شركا ولا كفرا، لا يسمى شركا ولا كفرا، يكون هذا مما يجعل لسانه لا يراد حقيقته. لكن يجتنب الإنسان ويعود نفسه أن يقول يا رب يا الله ويتعلق بالله سبحانه وتعالى. قوله الاستدلال على ذلك الحديث لأن العلماء يستدلون على أن كلمات الله غير مخلوقة، قال أن الاستعاذة مخلوق شرك. هذا ذكرنا أن أهل العلم يتفقون على أن الاستعاذة المخلوق لا تجوز وأنها محرمة وأن من الشرك إما الأكبر والأصغر أو هي محرمة. الاستعاذة المخلوق إما أن تكون شركا أكبر وإما أن تكون شركا أصغر وإما أن تكون محرمة وإما أن تكون جائزة بالشروط ذكرناها قبل قليل. فأهل يتفقون على أن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم حقيقة وأن كلامه يضاف إليه إضافة صفة إلى موصوف، وأن كلام الله سواء الشرعي والكوني كله يضاف إليه إضافة صفة إلى موصوف. الرابع فضيلة الدعاء باختصاره أنه يقول إذا نزل منزلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا الذكر أيضا يقال عند المساء دون الصباح، والصباح لا ينكر هذا الذكر، وإنما الذي صح في هذا الحديث أنه يقول ذلك عند المساء كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه إذا قالها لم يضره شيء حتى يصبح. المسألة الرابعة الخامسة قوله أن كون الشيء يحصل منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. المقصود المؤلف أن الشخص إذا حصل له نفع أو حصله منفعة في دفع ضر أو جلب نفع من مخلوق، لا يلزم لذلك أن يكون حصول النفع أو دفع الضر أنه دليل على مشروعيته، لا يدل ذلك أنه مشروع، وإنما يعرف الشيء كونه مشروع أن يدل الشارع عليه أو يأمر به الشارع أو يكون أباحه الشارع. وأما إذا أخبر الشارع أن هذا الفعل شرك وأن فاعله واقع الشرك الأكبر ولو حصل به منفعة للمخلوق، فإن هذه المنفعة لا تمنعه أن يكون شركا لله عز وجل، ولا تمنع صاحبه المتلبس به أن يكون مشركا ولو حصل به نفع. فمن يقول أني أستعين من الجن فيعيذونني من سفهائهم، نقول أنت مشركا بهذه الاستعانة ولو حصلك مقصود الأول ودفع سفهاء الشياطين. كذلك يقاس على هذا من يتقرب إلى الشياطين كالسحرة وغيرهم بدفع مرض نزل به من سحر وغيره، وإن حصل مقصوده فإنه يكون بهذا الفعل أيضا واقعا في الشرك، واقعا في الشرك الأكبر ولو حصل النفع. فمسألة حصول النفع أو دفع الضر لا تعطي الحكم صبغة شرعية ولا ترفع عنه حكما شرعيا، وإنما الذي يرفع ذلك أن ترد الشريعة بإباحته أو ترد الشريعة بمشروعيته. أما إذا وردت الشريعة بأنه شرك أو محرم فإذا ولو حصل فيه ما حصل فإنه يبقى أنه شرك ويبقى أنه محرم. وتحصيل المنافع أو دفع المضار للمخلوق لا يكسب ذلك مشروعية ولا يكسب ذلك إباحة، وإنما هذه الأمور التي تحصل أن قد تكون من الشيطان. فيذكر بعضهم أن رجلا جاء في حديث ابن أحمد أن رجل نزل بوادي يقول فأدى ذئب على غنم لراعي، فقال الراعي أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فسمعوا قائلا يقول يا سرحان أعد الغنمة إلى صاحبها. يقول فأطلق ذلك الذئب تلك الغنمة فرجعت إلى صاحبها أو رجعت إلى حظيرتها. فهذا دليل أن هذا حصل به نفع بقول يا سيد الوادي أعوذ بكم سفهاء قومه، ومع ذلك أنزل الله به قوله تعالى إنه كان رجال يعوذون برجال من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومع أنهم حصل بالنفع إلا أنهم ازدادوا رهقا، سواء رهق من جهة كفرهم، رهق من جهة شركهم، رهق من جهة تسليط الشياطين عليهم. فحصول المنافع ودفع المضار لا يبرر لنا الكفر والشرك بالله عز وجل. وكل شرك وكفر فإن المصالح لا تبيحه والمفاسد أيضا لا تجيزه. المقصود لا يجوز الكفر المصلحة ولا يجوز الشرك المصلحة ولو كان ذلك يحصل لنا به أعظم المصالح، لأن أكبر المفاسد هي مفسدة الشرك بالله عز وجل، وأكبر المفاسد هي مفسدة الكفر بالله عز وجل. فلا يجوز أن يفعل الإنسان الشرك يكون ليحصل مصالح يراها عظيمة عنده، فإن بهذا الفعل يكون وقع في الكفر ويكون قد وقع في الشرك. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.